كيف أصبحت اليوم يا ولدي؟ بخير ولله الحمد يا والدي. هل ستكمل لي موضوع ذكر موالد الأنبياء الكرام عليهم السلام؟ بالطبع، واليوم سيكون كلامنا عن مولد سيدنا يونس بن متى عليه السلام. يروى أن متى والد سيدنا يونس كان رجلا صالحا مسلما من بني إسرائيل، ولم يرزق الولد إلى آخر عمره بعد أن أسن هو وزوجته. سبحان الله. فسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا، فاستجاب الله دعاءه وحملت زوجته، ولما صار لها 4 أشهر في حملها توفي متى، وبقيت امرأته أرملة ليس لها إلا قصعة كانت لآل هارون عليه السلام. يا سلام. فكانت ترزق ببركة هذه القصعة طعاما وشرابا وصباحا ومساء بفضل الله تعالى. شيء جميل. ولما وضعت أم يونس ولدها لم يكن لها حليب يكفيه، فكانت أمه تأتي إلى الرعاة وتسألهم الحليب فلا يجيبونها، فكانت تقول: اللهم هذا الولد هبة من عندك فلا تهلكه جوعا. فكانت المواشي تأتيه فتحلبها أمه فيشرب حتى يشبع. سبحان الله. وكان إذا شبع يقول: الحمد لله الذي سقاني وآواني. فكان الرعاة يدهشون من فصاحته على صغر سنه، فآمن به في ذلك الوقت 70 راعية يقولون: آمنا بالذي أسقى هذا الغلام من هذه الغنم. تبارك الله، إنه حقا لشيء عجيب. وبقي كذلك حتى فطمته أمه، وكان يسمى حسب ما يروى بيتيم بني إسرائيل، حتى أتت على سيدنا يونس بن متى عليه السلام 7 سنين، فلحق بالعباد واشتهر ذكره فيهم بكثرة العبادة. ما شاء الله كان. ثم ننتقل إلى ذكر مولد سيدنا يحيى وهو ابن سيدنا زكريا عليهما السلام، وينتهي نسبه إلى سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كان نبي الله زكريا عليه السلام قد تقدمت به السن وانتشر الشيب في رأسه، وكانت امرأته عاقرا لا تلد، فطلب من ربه أن يرزقه غلاما تقيا يرثه في العلم والنبوة ويعلم الناس الخير. يا سلام، كلام جميل. فبشر الله تعالى سيدنا زكريا عليه السلام بواسطة الملائكة التي أتت سيدنا زكريا وهو قائم في محراب المسجد ليصلي لله بيحيى نبيا من الصالحين. سبحان الله. وكان سيدنا زكريا عمره وقتها 99 سنة، وعمر زوجته 98 سنة. فلما بشر طلب من الله تعالى أن يجعل علامة على وجود الحمل من امرأته بهذا المولود المبشر به، فاستجاب الله تعالى سؤاله وجعل علامة وجود الحمل ألا يكلم الناس 3 ليال إلا رمزا من غير علة ولا خرس. يا سلام. إنما كان يكلم الناس بيده وبالإشارة، فإذا أراد عليه السلام أن يذكر الله تعالى انطلق لسانه بمشيئة الله بالكلام بالخير صلى الله عليه وسلم. وقد ولد سيدنا يحيى بن زكريا قبل مولد سيدنا عيسى عليه السلام الذي كان ابن خالته 3 أشهر، وقد عاصرا بعضهما وعاشا معا فترة طويلة يدعوان إلى الله تعالى عليهما صلوات الله تعالى وسلامه. ويروى أنه لما ولد سيدنا يحيى عليه السلام أتته ملائكة ورفعته إلى السماء فغذي بأنهار الجنة زمنا ثم أنزل إلى أبيه فكان يضيء البيت لنوره. ما شاء الله كان.